وما السماوات والأرض

كلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا

قل أذن خير

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد عليه توكلت